بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 46. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته ثم يطوف مضطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به ولفعله عليه الصلاة والسلام، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به، ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، ويجعل البيت عن يساره، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. ويطوف سبعا يرمل الأفقي، أي المحرم من بعيد من مكة، في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا، فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل ثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه الصلاة والسلام. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامية وهو أول ركن يمر به، ولا الغربية وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وتسن القراءة فيه. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم، أو لم ينوه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول، وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وتشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، والستارة أي ستر العورة، أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمر بذلك، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.